ويحرم بجنابة صلاة ولو نفلا للإجماع. ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذ مقتضاه حرمتها أي الصلاة بالحدث الأصغر، فبالأكبر أولى أي من باب أولى، إلا لفاقد الطهورين فيصلي الفرض دون النفل لحرمة الوقت، ويقضي إذا قدر على أحدهما أي فاقد الطهورين يصلي الفرض ويقرأ الفاتحة فقط، لأنه لا يجوز له أن يقرأ غيرها، وثم إن وجد الماء يغتسل ويعيد الصلاة، وإن وجد التراب يتيمم ويعيد الصلاة أيضا إن كانت هذه الصلاة تجزئ بهذا التيمم كفاقد الماء في السفر، فإنه يتيمم وصلاته تجزئه والحالة هذه، وإنما يقضي بالتيمم في محل يسقط به الفرض، وإلا فلا قضاء إذ لا فائدة فيه، يعني والحالة هذه لأنه عند وجود الماء سيغتسل ويقضي من جديد، فهو صلى لحرمة الوقت فلا يلزم بإعادة الصلاة مع التراب أو مع وجود التراب إذا كان هذا التيمم لا يسقط الفرض، بل يترك حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي ويعيد هذه الصلاة التي صلاها فاقدا للطهورين. وسجود أي ومن مما يحرم على الجنوب سجود لتلاوة وشكر، لأنه في معنى الصلاة، وقراءة قرآن ولو بعض آية، لخبر الترمذي قال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه، وربما قال يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة بقصدها، أي ويحرم على الجنوب قراءة القرآن بقصدها أي بقصد القراءة أي القراءة، فإن لم يقصدها لم تحرم سواء أطلق أو قصد الذكر، لأنه إنما يسمى قرآنا بالقصد، ومحله أي محل هذه الحرمة أم محل هذا الجواز، ومحل هذا الجواز إذا كان مما يوجد نظمه في غير القرآن، كقوله عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو قال هذه اللفظة وأطلق أو قصد الذكر وهو جنوب فلا إثم عليه لعدم قصد القرآن، وإلا فيحرم مطلقا. هذا ضعيف في المذهب، والمعتمد أنه لا يحرم ما دام أنه أطلق أو قصد الذكر. نعم هذا استدراك، يجوز لفاقد الطهورين قراءة الفاتحة فقط في الصلاة، بل تجب كما صححه النووي، لأن الصلاة لا تصح إلا مع وجود الفاتحة. ثم قال ومسه أي ومن محرمات الجنابة مس المصحف، ومسه وحمله أي القرآن بمس وحمل ما هو فيه من مصحف وغيره مما كتب هو أي القرآن فيه للدراسة، قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال هو خبر بمعنى النهي، والحمل أبلغ من المس، أي حمل المصحف أبلغ من المس، والمطهر ب بمعنى المتطهر، إلا إذا كان في متاع فيحل حمله، أي للمصحف معه، أي مع المتاع تبعا له، تبعا للمتاع، لأنه المقصود أي المتاع، فلو قصده أي القرآن ولو مع المتاع حرمه. ويحرم مس خريطة وصندوق فيهما مصحف ومس جلده تبعا له، وخرج بمسه وحمله كتابته الخالية منهما عنهما، فلو كتب القرآن أو كتب آية دون أن يمس ودون أن يحمل وكان جنبا فيجوز ذلك. وقلب ورقه، أي يجوز قلب ورقه بعود من غير حمل، فلو قلبه مع الحمل، مع حمل الورق في بهذا العود، فيحرم ذلك. والنظر فيه، أي يجوز النظر فيه، بل يجوز تجوز القراءة من غير أن يسمع نفسه، فلو قرأ أو أجرى القرآن على قلبه من غير أن يتلفظ، ولو حرك يعني حرك شفتيه دون أن يسمع نفسه فلا يحرم عليه ذلك. قال: وقلب ورقه بعود، أي يجوز والنظر فيه، ومس وحمل التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته، أي من القرآن، فيحل ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وخطبة جمعة، أي تحرم على الجنب أن يخطب الجمعة وهو على جنابة ولو كان في غير المسجد، لأنها في معنى الصلاة. وخرج بزيادة جمعة خطبة غيرها فلا تحرم، أي إن كانت في غير مسجد. وطواف ولو نفلا لخبر الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. ولبث مسلم بمسجد لا عبوره، قال تعالى: لا تقربوا الصلاة، أي موضعها، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم، يجوز لبثه فيه لضرورة، كأن نام فيه فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسس، هم من يجوب الشوارع بحثا عن من يشتبه بهم، فخاف على نفسه، فيجوز له أن يبقى في المسجد ونحوه من خاف من سبع، من عدو، من ظلمة ليل إلى آخره. لكن يلزمه، والحالة هذه، التيمم، وخرج بالمسجد الرباط ونحوها وهو ظاهر، وبالمسلم، أي خرج بالمسلم الكافر، فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته، أي حرمة البقاء في المسجد على جنابه. والاغتسال ثم قال: والأغسال المسنونة، غسل جمعة واستسقاء وكسوف لحاضريها، أي لمريدي حضورها، لاجتماع الناس لها. وفي الصحيحين خبر: إذا جاء أحدكم الجمعة، أي أراد مجيئها، فليغتسل. وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي، وحسنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقوله فبها، أي فبالسنة أخذ، ونعمة، أي الخصلة هي، والغسل معها أفضل، أي مع الجمعة. وغسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة، بخلاف غسل العيد لا يختص بحاضريها، لأنه يراد للزينة، وكلها وكلهم من أهلها. فغسل الجمعة طبعا يبدأ بالفجر الصادق، وغسل العيد يبدأ بمنتصف الليل، وغسل الجمعة لحاضرها، وغسل العيد لكل شخص، لأن المقصود منه الزينة، وكلهم من أهلها. وغسل الثلاثة المذكورة أي الجمعة والاستسقاء والكسوف والخسوف طبعا، وغسل الثلاثة المذكورة لقطع الرائحة الكريهة عن الجماعة، فاختص أي هذا الغسل بحاضريها. والرابع غسل عيد لكل أحد لما مر آنفا، ويبدأ من منتصف الليل. والخامس الغسل لإسلام كافر خال عن حدث أكبر، فإن أجنب في حال كفره فيجب عليه الغسل ولو اغتسل حال كفره، لأنه ليس من أهل النية في ذاك الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم لما أسلم، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وحمله على الندب لأنه قد أسلم خلق، وحملوه على الندب لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل، ولأن الإسلام ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي وكغسل النجاسة، فلا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك. أما إذا لم يخلو عن ذلك، أي لم يخلو الكافر عن جنابة، كأن أجنب ولو في الكفر، فيجب عليه الغسل وإن اغتسل في الكفر. والسادس الغسل من غسل ميت ولو مسلما، لخبر من غسل ميتا فليغتسل، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وصرفه عن الوجوب خبر الحاكم وصححه على شرط البخاري، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. والسابع من حجامة، أي الغسل من حجامة ودخول حمام، أي والغسل من دخول حمام، لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا نغتسل من خمس، عن الجنابة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة. واستحداد، أي والغسل من استحداد، أي حلق العانة وإغماء بعد الإفاقة، إذا لم يجنب كذلك هذا المغمى عليه في حال إغمائه، أما لو أجنب فيجب عليه الغسل إذا أفاق. وفي معنى الإغماء الجنون. ويسن الغسل للصبي إذا بلغ بالسن، ولإحرام بحج أو عمرة أو بهما، أو مطلقا، أي نوى مطلق النسك فيندب له أن يغتسل للاتباع، رواه الترمذي وحسنه. ولدخول حرم ولو بلا إحرام، قياسا على دخول مكة، ودخول مكة ولو بلا إحرام كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في عام حجة الوداع بذي طوى وهو محرم كما في الصحيحين، وفي عام الفتح وهو حلال كما في الأم للإمام الشافعي. نعم، من اغتسل لإحرامه في موضع قريب منها، أي من مكة، كالتنعيم، لم يغتسل لدخولها، لأن المراد من هذا الغسل النظافة، وهي حاصلة بالغسل السابق. ووقوف بعرفة، أي ومن أجل الوقوف بعرفة يندب الغسل بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس. ووقوف بمزدلفة بالمشعر الحرام غداة النحر، ولمبيت بها إن لم يغتسل لعرفة، أو اغتسل أي للوقوف بها، أو اغتسل بعرفة وطال الفصل بين غسل عرفة وغسل المبيت بمزدلفة. قال: لاجتماع الناس للثلاثة كالجمعة، فإن اغتسل للوقوف بعرفة كفى عن الغسل للمبيت بمزدلفة، طبعا هذا إن كان الوقت بينهما قريب، فإن طال فيندب الغسل لدخول مزدلفة أيضا. قال: وثلاثة أيام من منى، الغسل للأيام الثلاثة من منى أيام التشريق، وهي أيام التشريق أي لرمي الجمار في كل يوم منها لما مر، فالغسل في كل يوم للجمرات الثلاثة، ولا يسن لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة أي عند المشعر الحرام، ولهذا لا يسن لكل جمرة لتقارب الجمرات لتقارب الوقت بينها، ويستوي في الغسل للإحرام وللبقية بعده الطاهر والحائض والنفساء، وتغيير بدن أي ويسن والغسل من أجل وتغيير بدن أي قال وتغيير بدن إزالة للرائحة الكريهة وغيرها كالغسل لحضور كل مجمع من الناس وللاعتكاف ولدخول المدينة المشرفة، لا غسل طواف ركن، فلا يسن الغسل لطواف ركن أو وداع وإن جزم الأصل بسنيته في الأول، لكن المعتمد يعني في طواف الركن المعتمد خلافه، والنووي في منسكه الكبير بسنيته فيهما أي في طواف الركن وفي طواف الوداع، المعتمد لا يسن ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب التيمم، والحمد لله رب العالمين.